مواجهة البرنامج العام مع كل المستمعين، وعودة لمبدع اليوم، مبدع النغمات اليوم، بليغ حمدي. وعندما يلتقي بليغ حمدي مع وردة، ماذا يكون اللقاء؟ عومني في بحر عينيك يا حبيب قلبي. شطري يا حبيبي قرب مني وانتهي يا حبيبي قرب مني وعوني عوني يا حبيب قلبي عوني عوني يا حبيب قلبي عوني. بليغ حمدي ما زالت له لقاءات عديدة من خلال موجات البرنامج العام. أيضا من 2 لـ 2:30 هنستمع إلى أجمل نغمات بليغ حمدي اللي قدمها للجميلة شادية اللي غالبا هتكون معانا من 2 لـ 2:30 بناء على تصويت مطروح من الأسبوع الماضي ما بين شادية وفريد الأطرش. حتى الآن شادية متفوقة فغالبا هتكون الأغنيات اللي شادية نغمات بليغ حمدي، فخليكم معانا من 2 لـ 2:30.